قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ولازلنا في محاولات التضييق على مشكلة الضيق، وفي محاولة معرفة أحسن طريق للتعامل مع مشكلة الضيق. وكنا في المرة الماضية وقفنا مع الآية في سورة التوبة والتي فيها ذكر غزوة حنين وما حصل فيها، التي جاء فيها ذكر غزوة حنين وما حصل فيها، ويعني حاولنا كده يعني نقف مع الآية كده نشوف سياقها وسبقها ولحقها. إن شاء الله نكمل رحلتنا مع الآية دي النهاردة إن شاء الله، إنها الحقيقة آية في غاية الأهمية لأنها فيها أبعاد جديدة. زي ما قلنا من الأبعاد إن دلوقتي الضيق داخلي مش خارجي، يعني الإنسان هو المتسبب فيه لنفسه، ما فيش حد من بره سببه له. زي مثلا في الآيات اللي فاتت هو الإنسان اللي عمل الإشكال فهو اللي تسبب نفسه في هذا الضيق. كمان واضح جدا إن الضيق هنا معيبة ما هوش مصيبة، يعني هو الإنسان أخطأ خطأ ما فبناء عليه عوقب بهذا الضيق. ولذلك يعني نبدأ ناخد بالنا إن الضيق عقوبة، مش دايما الضيق مصيبة، الضيق أحيانا عقوبة، إن الإنسان تضيق عليه نفسه، يضيق عليه صدره، تضيق عليه الأرض بما رحبت، الأرض كلها بما رحبت تضيق عليه. ولعل ده يخلينا نفهم برضو فكرة إن الناس مثلا اللي هم يعني عايشين الدنيا بالطول وبالعرض كما يقولون، يعني واللي هم بالمعاصي عندهم يعني براحتهم خالص، واللي هم للأسف الشديد حتى يكفرون بالله، وبعضهم أصلا بيقع في الإلحاد رغبة في إن ما يكونش عليه أي قيود ولا يبقى عنده أي حدود. ورغم الكلام ده بنجدهم أكتر ناس متضايقين، أكتر ناس مخنوقين، أكتر ناس بيتابعوا مع الدكاترة النفسيين، أكتر ناس منتحرين. يعني غريبة جدا، ليه منتحرين؟ ليه متضايقين؟ ليه بيحصل كل الكلام ده؟ رغم ان المفروض يعني ان هم كده الدنيا بقى واسع عليهم بالطول وبالعرض. الناس الصالحين لا عارفين دي حدود ارضي، دي مش ارضي، دي حدود عرضي، ده ما يخصنيش. دي يعني الناس الصالحين يعني ممكن ينظر اليهم على انهم ناس مضيقين على نفسهم او الدنيا عندهم مضيقة ما هيش موسعة. طيب الناس دي المفترض ان هم ما هماش صالحين، ما هماش حتى اصلا مؤمنين، المفروض ان الدنيا عندهم عايشينها بالطول وبالعرض. ليه رغم ان هم عايشين الدنيا بالطول وبالعرض وما عندهمش حدود ولا عندهم ادنى قيود، ليه رغم كده هم اكتر ناس متضايقين، اكتر ناس مخنوقين، اكتر ناس لدرجة حتى اصلا ان هم يعني مثلا لما بيتعاطوا الخمر بيتعاطوا عشان ينسوا، يعني مش بيشرب الخمر يعني حاجة يعني مش بيشربها عشان يستلذ اصلا، وكأس شربت على لذاتي وأخرى تدويت منها بها، ان هم بيقعدوا يجربوا حاجات لدرجة ان بيجربوا حاجات في منتهى الشذوذ والانحراف والغباوة، اللي مجرد ان هو عايز اي حاجة جديدة، اي حاجة تبسطه، اي حاجة تسعده خلاص يعني. طب ليه؟ ليه هو فعلا معظمهم هم مش مبسوطين ولا سعداء ولا حاجة حرفيا يعني. والكلام ده مش كلام مثلا بنقوله عشان خاطر نسلي به الناس الصالحين، لا ده واقع، معظمنا ممكن يكون عاش في الفترات اللي هو بعيد فيها عن ربنا. طيب وليه يبقى معدلات الانتحار فيهم هم اكتر من غيره؟ وليه يبقى هم اكتر ناس بيتابعوا مع دكاتره نفسيين؟ وليه هم اكتر ناس فعلا مش مبسوطين؟ ليه؟ ليه ليه الكلام ده؟ لان لازم ناخد بالنا من لقطه مهمه جدا، ان الضيق بيبقى عقوبه، مش دايما يعني. في ضيق هو مثوبه وفي ضيق عقوبه. ربنا يقول فاثابكم غما بغم، يعني عادي الضيق احيانا يبقى مثوبه، يبقى ثواب. يبقى لما الانسان يؤذى في ذات الله او يبتلى في ذات الله اكيد ده هيضايقه، ما يبقاش بني ادم اصلا يعني. لما الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني ما في حد اصلا. لو ان انسان هو لو ما بيتضايقش هيؤجر على ايه؟ لو ما بيحزنش هيؤجر على ايه؟ ما طبيعي ان هو يحزن، طبيعي ان هو يتضايق. طيب ففي ده نوع من الضيق اللي هو الضيق اللي هو مثوبه او اللي هو مصيبه، مصيبه هي مثوبه. فانسان وده في الغالب بيكون الضيق الخارجي، ما بيكونش الضيق الداخلي، في الغالب بيكون الضيق الخارجي مش الضيق الداخلي. طيب في نوع تاني من الضيق اللي هو المعيبه، والمعيبه ده عقوبه، وده في الغالب بيبقى ضيق داخلي، يعني هو ضيق داخلي انا، يعني انا اللي تسببت فيه، انا السبب فيه، مش جاي لي من بره. ممكن بقى بعد كده يبقى يعني اعاقب بان يجي لي من بره، بس هو جاي لي من الداخل اصلا. يعني الانسان اللي هو زي ما يعني العرب بيقولوا يداك او كتا وفوك نفخ، يعني انت اللي عملت كده في نفسك، مش يداك او كتا، ايدك هي اللي ربطت وفوك نفخ، وفمك هو اللي نفخ البتاع دي، فانت اللي ربطها بايديك وانت اللي نفخها ببقك، خلاص انت اللي عملت كده فيها يعني، فانت اللي عملت كده في نفسك. المهم ان السياق ده مميز، السياق ده مختلف، وده بيؤكد بس على ان اللي هو بعض اخواننا واخواتنا ما كانوش اصلا متفهمينه او ما كانوش متحملينه، يعني لا هم متفهمين ولا متحملينه. وايه مش متفهمين؟ فكره ان كل نص فيه اضافه، ان كل نص ان ربنا سبحانه بحمده لما يكون اتكلم عن ظاهره في 10 ايات ما تاخدش 9 ايات وتسكت. يعني المنهج بتاع الانتقاء ده، المنهج ده في الحقيقه منهج فاسد. المنهج الانتقاء، احنا بنقول دايما المنهج يكون الاستقراء، الاستقصاء مش الانتقاء، لان لا شك ان كل ايه فيها اضافه، كل ايه فيها زاويه، فيها معنى، فيها. فقلت ناس ان بعض الناس كانوا متفهمين ولا كانوا متحملين. مش متفهم اصلا ما عندوش، انا شخصيا عندي الكونسبت او عندي المفهوم بتاع ان ربنا لو تكلم عن الظاهره دي في 10 نصوص ما تدرسش 9، ما تدرسش 7، يعني ما تدرسش 9 3/4، تدرس العشر نصوص، لان لا شك لا شك ان هذا هو التناول المتكامل لهذه الظاهره. ده بالمنطوق، فضلا عن ان يكون في تناول تاني بالمفهوم. خلاص طيب، فالناس مش متفهمين ولا متحملين برضه. طب احنا لسه وهنقعد تاني ونقعد نقولها تاني ونقولها تالت ونقولها رابع ونقولها تالت ورابع وخامس وعاشر ومية والف. الظاهره نفسها تسبر اغرى. انا من اكتر الحاجات اللي شفتها اصلا في تعاملاتنا مع مشكلاتنا اللي هي القائمه اصلا انها تعاملات انتقائيه مش استقرائيه. يعني نادر ان الواحد يمسك يشوف حد كده ماسك ظاهره بيعمل لها تحليل جيد وتعليل جيد وتاصيل جيد ويعمل لها تنزيل جيد تفعيل، ولذلك ما بتتحلش المشاكل. المشاكل بتتحل جزئيا، المشاكل كانها مسكنات، او ان الواحد يبقى خد المشكله من زاويه. ايوه انت عارف هو سبب المشكله دي ايه، كذا كذا كذا كذا، طب ماشي تمام فيحل، ففعلا يبقى في تمام، الدنيا تحل. بس في حاجه تانية، في عامل بالضبط كده زي واحد مثلا حاطط حاجه مثلا في كيس، والكيس ده هو اصلا الكيس نفسه مهترئ، الحل انه غير الكيس ده. لا هو لما لقى فيه ثقب فتح من الجنب ده فقال لك اه عارف سبب الثقب ايه، ان اصلا الجزء ده من الكيس ده هو جنب حاجه في مواجهه الشمس، فانت بس لو حطيت حاجه كده تحميه من الشمس او حركت المكان مش هيحصل حاجه. فعلا ممكن يكون السبب. طيب بعد شويه لا انفجر من جنب تاني، لما انفجر من جنب تاني قال لك اه انت عارف المشكله ايه، مشكلة بس استوى هنا جنب حاجة صلبة، يعني هو الجدار اللي جنبه فيه نتوءات كده، فكل ما بيتحرك بيخبط فيه فعشان كده انفجر. خلاص يا عم حط حاجة بينه وبين الجدار أو غير، بعد شوية هينفجر من حتة تالتة، من حتة رابعة، من حتة خمسة، من حتة سادسة. مش قادر يتفهم فكرة إن المشكلة نفسها أصلاً في الكيس ده ذاته أصلاً، مش المشكلة في الحاجات اللي هي حواليه أساساً. فهو أصلاً لحل للظاهرة صح فهو دايما نقول الاشكال الكائن في الحلول اللي في التحليل لا شك هيعمل اشكال في الحلول. اي اشكال في التحليل هيعمل اشكال في الحلول. زي النقطه اللي انا حتى يعني رفعتها النهارده دي، فكره اللي هو من لا يفهم لا يرحم. اللي مش هيتفهم مش اللي مش هيتفهم المشكله كويس لا هيعرف يرحم نفسه ولا يرحم الاخرين، هو مش هيعرف اصلا. فالتفاهم ده مهم جدا، اللي هو بقى التبصر. ما هو التصبر اللي مش هيقوم على ساق التبصر ما يبقاش ليه قيمه اصلا. انا ازاي اقدر اتصبر وانا مش متبصر؟ فكل ما نصيب العبد من التبصر يزداد، كل ما نصيبه من التصبر يزداد. التصبر على ايه؟ تصبر على نفسه وعلى غيره. اتصبر انا على نفسي، انا اتصبر على عيلي، اتصبر على مراتي، اتصبر على اخويا، على ابويا، على الطالب بتاعي. اتصبر، لان انا كل ما تبصرت كلما تصبرت. لما تبصر بقى تبصر بطبيعه الشخص وطبيعه الحدث وطبيعه مش عارف ايه. نفس القصه، المشكلات بتاعتنا جزء كبير من مشاكلنا ان احنا ما عندناش صبر على التبصر. فما عندناش الصبر على التبصر سواء على مستوى التأصيل او التحليل او التعليل. فلا شك بيبدا يحصل اشكال في التصبر اصلا. هتتصبر ازاي انت هتتصبر ازاي وانت شفت الامر بشكل سطحي او حضرتك شفتيه بشكل سطحي؟ فالحقيقه يعني انا دايما بقول يمكن ايه زي اللي احنا فيها النهارده بتاكد على الكونسبت او المفهوم اللي اتمنى ان انتوا يعني تنطلقوا منه. يعني انا دايما اقول ان المنهجيات اهم من احد المعلومات، والاصول اهم من التفاصيل، والحقائق اهم من الدقائق. يمكن انا مش بيبقى همي في المحاضرات الحقيقه ان انا ادي مجموعه معلومات بقدر ما همي ان انا ارسي دعائم منهجيات. احنا عايزين يبقى في منهجيات للتفكير. الصحابه من الحاجات المميزه جدا ان هم ناس عندهم منهجيات تفكير، عندهم سيستم فكري، عندهم نظام فكري، منهاج فكري، بس عندهم نظام فكري بقى للتعامل مع مشكلاتهم، للتعامل مع ازماتهم، للتعامل مع التحديات اللي بتواجههم. فالناس اللي عندها هذا النظام الفكري ما فيش حاجه وقفت قدامهم، مفيش حاجه وقفت قدامهم حرفيا. وكانت مشكلات يعني مش تزلزل اي كيان، تزلزل اي مجتمع، لكن نجحوا ان هم يتعاملوا مع المشكلات دي لما كان عندهم هذه المنهجيات واضحه جدا. والوحي اصلا بالاساس جه عشان كده. يعني حد يقول يا عم المشكلات وانت مقضيها مشكلات مشكلات مشكلات مشكلات، طب هو اصلا ايه الحياه غير كده اصلا؟ يعني هو اصلا الحياه ايه غير ان الانسان بيتحط في موجودة مشكلات وبيضع حلول هذه المشكلات؟ المشكلات دي ببساطه هي الظلمات. هي الظلمات اللي جاء الوحي عشان يخرجنا منها، من الظلمات للنور. فهو الانسان على طول الخط الظلمات دي، يا اما هو في ظلمه، يا اما تهاجمه ظلمه، يا اما بتتهدده ظلمه، طول الوقت كده. يعني ما المشكلات دي بتعمل ايه في الانسان؟ بتضلم عليه حياته، بتضلم عليه. هو تمام زي الفل، ومره هتيجي المشكله تلاقي خلاص الدنيا ضلمت عنده. الدنيا كانت منوره وجميله ومش عارف، ان النور دايما مرتبط بالبهجه، بالفرحه، بالسعاده. لما تيجي المشكله طبيعي ترتبط بالظلمه، بالضيق، بغيرها من الامور. المهم الشاهد، فيمكن المقام هنا مقام مميز شويه ومقام مختلف الى حد ما، لان في اكتر من صوره اختلاف. يمكن مش دي بس، في اكتر من صوره اختلاف. يعني هنا احنا بنشوف اللي بيتضايق مش النبي صلى الله عليه وسلم، بنشوف اللي بيتضايق ناس تاني عاديين زينا، صحابه، ناس زينا. ماشي، ف مثلا هنا اللي هو البطل الحدث مختلف. يمكن في الاحداث اللي فاتت كان مثلا بطل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم انك يضيق صدرك فلعلك تارك بعض ما يحيلك وضاق به صدرك. وفي سيدنا لوط ضاق بهم ذرعا. طب هنا البطل، لا البطل عادي، ناس زينا من الصحابه، ناس زينا بتخطئ وبتذنب عادي بقى. فكده الدنيا قريبه مننا اكتر، يعني الدنيا هنا قريبه مننا اكتر. ماشي، طيب، يعني وحاجات تانية يعني ده مش محل ذكرها. لكن يمكن من أهم النقاط الحقيقة ارتباط الضيق ده بمعصية، ارتباطه بأزمة، وبمعصية كمان معصية خفية. يعني مش معصية ظاهرة، يعني معصية ممكن محدش ياخد باله منها أنها معصية، وإحنا كتير مننا بيقع فيها وهو لا يشعر. يعني مين مننا في مرة من المرات كده لقى نفسه متضايق والدنيا ضاقت عليه وقفلت في وشه خالص، وقعد يفتش ايه السبب؟ فمثلا قال لنفسه ده والله يمكن السبب ان انا اعتمدت على الاسباب، ان انا اعجبت بنفسي، ان انا افتخرت بنفسي، ان انا يعني مين اصلا فكر في كده او هيفكر في كده؟ ما نفكرش في كده، يعني عمرنا ما نفكر في كده. عمرنا مثلا من النهارده انا ماشي في امر ما والامور ماشيه وتمام وزي الفل، وبعدين كده بدا يجيني دي وبتاع وبدا الدنيا في قفل تقفل في وشي، فافكر في ايه؟ حد هيفكر في ان ممكن يكون السبب لن نهزم اليوم من قله، اللي هو فكره ان انا لن اخذل اليوم من فقر، لن اخذل اليوم من ضعف، لن اخذل اليوم من قله عزوه؟ ما بيحصلش للاسف. احنا اللي انا كاد مفكر ان ده ممكن يكون السبب، ممكن ما ناخدش بالنا ده السبب اصلا. ممكن النهارده حضرتك تبقي مثلا داخله الامتحان تقولي لا انا يعني انا لن ارسب اليوم من ايه، من نقص مستوى او قله مذاكره، انا مذاكره كويس. لا انت داخله المطبخ تقولي ان انا النهارده لو هو ايه اللي ممكن يخليك الطبيخ ما يبقاش كويس؟ يعني في الغالب ممكن ظرف، الكهرباء قطعت، انبوبه البوتاجاز خلصت. انما ان انت تتخيلي ليه، انا ما ما ما انا كواليفايد، انا كليفر، انا خلاص ما عنديش اشكال، عندي مؤهلاتي وعندي مهاراتي وزي الفل. هل ممكن الانسان يفهم ان هو الخذلان واللي ورا الخذلان من الضيق ده كان سببه مجرد شعوره بانه وصل لحاله هو ما هيخذلش فيها، مجرد ركونه بس للنعمه التي اتاه الله اياها؟ ما هتجيش في بالنا. يعني برضو دي من الحاجات المميزه في هذا السياق، ان السياق ده بينبهنا على معصيه خفيه ممكن ما حدش ياخد باله منها. احنا اللي خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، يعني على الراجح 10,000 اللي كانوا معاه في فتح مكه، و2000 تانيين من مسلمه الفتح. دول يعني كتير منهم ما كانش لسه حسن اسلامه، وبعضهم بيروي روايات خاصه كده ان هو اصلا كمان خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان اصلا فكره الجهاد والحوارات دي، هو خارج معاه عشان يعني ما كانش يحب ان هوازن تهزم قريش، يعني هوازن ما تهزمش قريش، فخارج كده مع النبي صلى الله عليه وسلم مش اكتر من كده. فمنهم اللي كان كده اصلا، بس في احنا عندنا 10,000، يعني 10,000، ال 10,000 اللي خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، لو افترضنا ان منهم ناس حشود مثلا من القبائل اللي حوالين مكه والكلام ده كله اللي حوالين المدينه، فاحنا في مهاجرين وفي انصار، في اهل بيعه الرضوان موجودين في الجيش. هل ممكن حد ياخد باله ان سبب الازمه اللي وقع فيها مجموعه من الناس كان عندهم اشكال اصلا؟ هل احنا ممكن ناخد بالنا ان احنا الضيق اللي وقعنا فيه او الاشكال اللي وقعنا فيه كان سبب ان احنا قصرنا في ان احنا نفهم الناس ان احنا فقراء مهما اغتنينا وضعفاء مهما تقونا؟ ان هو ما يجيش على لساننا ولا يجي في كلامنا دايما اللي يخليهم يشعروا يوما ما ان احنا ايه، ان احنا اقوياء، ولا ان احنا اغنياء، ولا ان احنا اعزاء، احنا في الحقيقه ما ولا اي حاجه. هل خدنا بالنا ان ده ممكن يكون سبب، ان هذه الطائفه ممكن تكون سبب؟ يقال ان اللي قال كده واحد بس، يعني اللي قال كده واحد بص كده على الحشود ولقى 12,000 قال لن نهزم اليوم من قله، 12,000 لن نهزم اليوم من قله، ثم سرت هذه العباره في الجيش. سبحان الله، يعني يقول ان العباره دي سرت في الجيش، تحركت في الجيش بقى العباره دي، وبدأ فعلا حد تاني يقول ايه، لن نهزم فعلا يوم قلة، وبدأ ايه، بدأت تسري هذه العبارة في الجيش رغم ان هو اللي اطلقها واحد. يعني في بعض كتب السير بتطلق اسم الواحد مش مهم، بس واحد اللي اطلق العبارة دي، اطلق العبارة شخص واحد. ولما اطلق العبارة شخص واحد هنا بقى في مشكلة تاني، مشكلة رقم اتنين. يعني في مشكلة رقم واحد ان في حد اصلا بيطلق العبارة، وارد يكون موجود ده، وارد يكون موجود الشخص اللي بيطلق العباره اللي هو لن نهزم اليوم من قله، الشخص اللي هو يعني اللي بيركن الى الاسباب، الشخص اللي فرحان ومزهو ومعجب بالايه اللي الناس وصلت ليه، وارد يكون الشخص ده موجود في اي كيان. بس بقى الاشكال الثاني، اشكال رقم اثنين، ان العباره دي لما اطلقت ما وئدت بل سرت. الاشكال الثاني ان العباره اطلقت ما وئدت وانما سرت فيهم. سرد بقى واحد تاني اه فعلا تصدق ايوه فعلا ده احنا مش عارف ايه وهكذا احنا مش ايه. ولا زالت هذه العبارة تسري لغاية ما وصلت لعدد يعني هيترك اثر لا شك في الجيش. ولذلك هذه القضية بقى يعني انا سئلت هل احنا مثلا مجموعة من الناس الكويسين الطيبين الصالحين هل ممكن نؤاخذ بخطأ بتاع يعني مجموعة في وسطينا؟ اه لما يكتروا. ويعني ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني أيوة لما يبقى لما الصالحين دول يبقى هم قليلين ما هماش متمكنين ما هماش مسيطرين. ولذلك دايما فكرة الخط العام للكيان أو للمؤسسة لابد ألا يسمح بأن هذه الثلة اللي عندها إشكال هي اللي تبقى واخد الخط العام للمؤسسة واخد الخط العام للكيان. إن هذه الثلة أو يبقى لها حضور كبير هذا الحضور الكبير لهذه الثلة لا شك يوقع في الحرج يوقع في الحرج. طيب فالشاهد هنا ليه إن سبحان الله النفس البشرية أصلا بطبيعتها هي مركبة على إنها تطغى أن رأتها استغنت. يعني إن الإنسان ليطغى مش ربنا ما قالش إن الإنسان ليطغى أن استغنى أن رأه استغنى. يعني لمجرد إنه بيتوهم إنه استغنى فبيبدأ خلاص بقى يبدأ يعيش بقى النسيان ويعيش مش عارف كذا وكذا وكذا مجرد إنه بيشعر إنه استغنى. لذلك يعني علامة خسران وخزلان وهلاك إن العبد يفارق قلبه ولو لحظة الشعور بالافتقار إنه يتصور إن معاه حاجة فعلا الحالة بتاعت لا حول ولا قوة إلا بالله الحالة بتاعت الإفلاس تحقق العبد بالإفلاس إن العبد على الدوام يتحقق بالإفلاس وإنه يفنى عن رؤية الأسباب يفنى عن رؤيتها. هو الأسباب دي بياخد بيها والأسباب دي بيعتبرها وبيراعيها لكن يفنى عن رؤيتها كأن لم تكن. لأن اللحظة اللي هيجي في قلبه الركون للأسباب اللحظة اللي هيجي في قلبه الإعجاب بالأسباب دي بداية النهاية هذه بداية النهاية هذه بداية النهاية. إن العبد بقى خلاص يركن للأسباب أو يبقى عنده إعجاب بالأسباب فإذا جاء هذا الإعجاب بالأسباب خلاص انتهت القضية. الأسباب الأسباب ذكائي الأسباب حكمتي الأسباب بياني الأسباب علاقاتي الأسباب فلوسي الأسباب عيالي عزوتي الأسباب أعمالي الأسباب أتباعي وأحبابي الأسباب. أول ما يجي في قلب العبد الإعجاب بالأسباب ده بداية النهاية هذه بداية النهاية. ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أعجبتكم مجرد الإعجاب بالأسباب عجبتني فهنا خلاص او انما العبد ازاي يبقى قلبه ما فيهوش ركود للاسباب دي. ان يتقال مش لما يتقال ان في 100,000 زي ان ما فيش ولا حاجه يعني 100,000 انه فاهم كويس جدا ان وعايش على الاحساس ده ان لولا الله ما كان شيء ليكون لولا الله ما كان شيء ليكون اصلا خلاص. فهي الحاجات دي مش لا يتعلق قلبه بها. شاهد أرجع لنقطة الأساسية هل حد فينا ممكن يتوهم أن سبب الضيق اللي هو يعني اللي عاشه النهاردة أو اللي عاشه بكرة أو اللي عاشه الأسبوع اللي فات أو اللي عاشه الشهر اللي فات أو هل ممكن يتوهم أن سبب الضيق هذا يعني السبب العميق اللي هو ممكن مش باين مش ظاهر؟ لا ما يتوهمش ما يجيش في باله أصلا لا يجي في باله أي حياة بس ما يجيش في باله حاجة زي كده. فهي دي القضية ده إن ده كلام اللي خلقنا والله العظيم دي كنوز هذه كنوز لأن اللي خلقنا هو أعلم بينا وبينبهنا الحاجات مش ينبهنا ليها غيره لأنه لا يعلمها غيره. والبشر هيتعبون ويتعبوا نفسهم وهيرهقون ويرهقوا نفسهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هنرهقهم ويرهقون ونتعبهم ويتعبون ونمررهم ويمررون أصلا. إنما الرب سبحانه بحمده هو لا تثقوا إلا في الله لا تثقوا إلا في الوحي. الرب سبحانه وبحمده ما فيش حد أعلم بنا منه. فلما يقول لك ده على فكرة ممكن يكون السبب اسمع الكلام فتش. فلما ربك يخبرك بالأسباب وتقعد تفتش بقى أصلاً والله مش عارف كنت حاسس إن أنا واثق في نفسي بزيادة شوية أصلاً كنت معجب بكذا أصلاً كنت فيداخل العبد سبحانه ملك هم يعني أعجبتكم كثرتكم فحسوا ان هم كتار قوي والدنيا واسعه خالص وهيروح بقى براحتهم بقى. يعني الدنيا اللي كانت ضيقه عليهم وسعت، 12,000 خارجين، ودانت مكة يعني أهم مكان في الجزيرة العربية، قصته خلصت خلاص، وخارجين بقى من مكة كمان، خارجين بقى لهوازن ماشي، ومن وراها ثقيف وكم قبيلة كده تاني خلاص، وخارجين لهم وقصتهم خلصان بقى، قابلهم في عند البئر بتاع حنين ده وخلاص، ويعني وايه والقصه منتهيه، من الموضوع مش في دماغه. فحسوا ان الدنيا وسعت خالص بعد ما كانت ضيقه كده وكانوا محبوسين ومحاصرين، حسوا ان هم الدنيا وسعت خالص بقى، وسعت عليهم. فايه اللي حصل؟ ضاقت عليهم الارض بما رحبت، ضاقت عليهم الارض بما رحبت، الارض على كونها رحيبه ضاقت عليه. ليه؟ هي دي القضيه، لازم الانسان يفهم ان مش القضيه خالص انا نفسي معايا ايه وعندي ايه. القضيه انا قلت، كنت بقول سبحان الله مرارا وتكرارا، الفكره مش المكان ضيق ولا واسع، الفكره ربنا مضيقه لك ولا موسعه عليك. يعني هي الفكره كده، يعني عادي جدا كم من مكان ضيق بس واسع على اصحابه. ليه؟ لان هنا فسيح محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في مكان يعني متر ونص في مترين، لكن ما بشعرش دائما ان هو في مكان ضيق. ايه ضيق دي؟ مش ضيق ولا حاجه، لان هنا فسيح وسعه الله سبحانه بحمده عليه، فلا يشعر انه ضيق. والنهارده يبقى احنا عايشين في بيوت واسعه ومش عارف ايه، وعايشين في بيوت احنا كالقصور، والواحد الدنيا ضيقه مش عارف ايه. لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. ضاقت عليهم مساكنهم، ضاقت عليهم اموالهم، ضاقت عليهم احوالهم، ضيق عليه. هي واسعة أصلا، ربك موسع. هو ربك موسع، وقيل لك إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، قيل له افسح لم يفسح، ضيق على نفسه خلاص بقى. أنت حر بقى، أنت حر، أنت اللي عملت في نفسك كده. فالشاهد سبحان الملك، يعني ممكن ما يجيش في بال حد مننا إن ده أصلا ممكن يكون السبب، إنه ده ممكن يكون سبب الضيق، أو إن تبقى ضاقت على الإنسان الأرض بما رحبت، مش عارف يروح فين ويعمل إيه ويتصرف إزاي مش عارف يعمل إيه. ده يروى من الحاجات العجيبة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في الصحابه، يا معشر المهاجرين، يا معشر الانصار، يا اصحاب السمره الشجره، يا اصحاب السمره، في بعض الروايات يا اصحاب سوره البقره، خلاص ينادي عليهم. فلما نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، العجيبه ان بعضهم مثلا عنده الابل بتاعته يحاول يوجهها كده عشان تروح ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه رافضه مش مش مش مش عماله تمشي يمين وشمال، مش تروح في الاتجاه ده، وفره كلها فره، لانه كله فر. يعني بعض الروايات بتقول ان باقي لعباس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وابو سفيان بن الحارث على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وحولهم مجموعه من الصحابه. بمجموع الروايات هنبقى ما بين ان اللي باقيين 80 شخص. اصلا بعد اللي حصل ده وهجوم هم هوازن عملوا زي كمين كده، عملوا زي كمين للصحابه في مرورهم بوادي، عملهم زي كمين تق تق تق تق تق تق تق تق. اول ما الدنيا حصلت كده ومش عارف ايه وبتاع، العجيبه ان واحد من هوازن يقول ايه، يقول فما ثبتوا لنا حلب شاه، يعني وقفوش قدر ما تحلب الشاه. يعني الشاه دي بقى مش ذراعها بقى يشيل 20 لتر 30 لتر، شاه صغير، يعني قدر ما تحلب. ما ثبتوا لنا حلب شاه، يعني المده الزمنيه اللي ثبتوها ما كانتش حلب شاه. 12,000 كله بقى راجع وراهم، ومش راجعين وساكتين، هوازن بقى وثقيف وراهم بقى، وراهم اللي وقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. لدرجه سيدنا البراء بن عازب بيقول انا لا انسى هذا الموقف للرسول صلى الله عليه وسلم. 12,000 كلهم راجعين، وهوازن جايه بقى، ده هوازن كانت خارجه بقى باولادها ومش عارف ايه ونسائهم وزراريهم وحوارته، خارجين وكلهم بقى، وهجموا بقى على الايه، على الصحابه، وال 12,000 كله راجع، ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على بغله. البغله بطيئه، حركتها مش سريعه، مش مهياش، ووقف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ال 12,000 ماشيين كده، يعني تخيل كده ال 12,000 ماشيين كده، وهوازن جايه كده، والرسول وقف لهم على هذه البغله. على يمينه وجد سيدنا العباس، على يساره سيدنا ابو سفيان بن الحارث، لان هم معاه من الاول اصلا. وقف له، وقف لهم، ما استغربوا اصلا ان النبي واقف في يعني في ال 12000 بيمشوا لورا وهو واقف. وكان حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بقى في هذا على احسن التقديرات 100 شخص، فيهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود، بيحكي اللي سيدنا عبد الله بن مسعود في الروايه بتاعته بيقول ان هم 80. طبعا بقى العدد هيبقى ايه، مش هيقدروا يحددوا قوي، بس العدد كده بين 80 ل 100، 100 شخص ماكسيمم، 100 شخص اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي خدوا الاتجاه ده. النبي خد الاتجاه ان هم ماشيين كده، النبي ماشيين كده لورا زي ورا عندي كده، والنبي خد الاتجاه ان هو واقف كده، فخد الاتجاه وقف، وقفوا حوالي 80%، والباقيين كلهم ماشيين. 100 من 12000. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول افضل الاصحاب اربعه هو افضل، المهم، ولن يغلب 12000 من قله، يعني من قله ما يغلبوش، وصل العدد اللي هو ما يغلبوش فيه 111900. رقم مرعب. لحظة ضعف. مع هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر هكذا نادى أمر سيدنا العباس، كان نفسه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد الرسول، أنا عبد الله ورسوله، وينادي هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علشان هذا النداء يسمع صوته في الايه، في الصحابه من ورائه، ويسمع صوته في يعني النبي موجود صلى الله عليه وسلم. فواحد واقف في مواجهه جيش كامل، بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. سيدنا البراء بن عازب بيحكي كده بيقول مش متخيل المشهد اصلا، لا يتخيل هذا المشهد يعني. المهم باول ما طالش الامر الحقيقه، ما طالش الامر، اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا للمهاجرين، يا للانصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، خلاص جمع عليه الصحابة وانضموا تاني وبدأ. بل أصلا زي ما في الآيات هنا نزلت الملائكة، نزلت الملائكة مرة أخرى، نزلت الملائكة تؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس بتخدش بالها من اللقطة دي، إن سياق الآيات نفسه بيقول كده، يعني سياق الآيات بيقول إيه؟ سبحان الله، من الحاجات العجيبة في سياق الآيات إن سياق الآيات بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ثبت. ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء نزلت عليه هذه السكينة وعلى المؤمنين اللي هم بقى حواليه، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تمام. فالشاهد هنا سبحان الملك، يعني مين يتخيل ان ممكن يبقى سبب الضيق ده وسبب مش عارف ايه، او اصلا ان يبقى يعني كتير مننا احيانا ما بياخدش باله ان منشأ الامر معصيه صغيره. ولذلك معاصي القلوب غير معاصي الجوارح. معاصي يعني افهموا اللقطه دي يا جماعه، افهموا اللقطه دي، عشان بعضنا احيانا ممكن كده نلاقي ايه، معاصي القلوب مش زي معاصي الجوارح. معصية القلب، ذاك القلب الذي نسي الرب، ذلك القلب الذي استغنى عن الرب، ذلك القلب الذي كفر نعمة الرب، ذلك القلب الذي لم يخش الرب، ذلك القلب القلب اللي فيه اشكال ده. معاصي القلوب غير معاصي الجوارح، اشد من معاصي الجوارح. معصية بدأت صغيرة خالص، مجرد شوية إعجاب بالأسباب، مش أكتر من كده، شوية إعجاب بالأسباب. هذا الإعجاب بالأسباب سرى في تلك القلوب، فلما سرى في تلك القلوب أوقع في كبيرة. يعني اللي حصل ده كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات، مش أي كبيرة كمان، من السبع الموبقات ذكر منها التولي يوم الزحف، الفرار ده كبيرة من الكبائر، كبيرة. فهل يتصور، هل حد مننا ممكن يتوهم ان اللي مجرد شوية اعجاب بالاسباب يتسبب في الفرار في واحدة من السبع الموبقات؟ ما يجيش بالنا خالص، مش في دماغنا. ده انا بتكلم بس على هتروح فين ويكون بقى سبب في الضيق اللي ورا الانسان ومش عارف ايه والحاجة دي، ما ينتبهش الانسان ليه. فهي دي خطورة معاصي القلوب، خطورة المشكلات بتاع القلوب، خطورتها انها هي الإشكال هنا إشكال باطن، وهذا الإشكال الباطن لا يزال تظهر آثاره حتى يعني حتى تصل هذه حالة من الدمار. مهم، فيصل لهذه الحالة سبحان الملك اللي احنا ما نتوقعهاش خالص، يعني احنا لو سمعنا عنها ممكن ما نصدقش، ما نتخيلش اصلا ده حصل. طيب ايه اللي فروا دول؟ يعني هم مش كلهم الفرار، يعني لا، هو الاشكال الكبير كان في تلك الطائفة التي دخلت في هذا الجيش. الطائفة دي في الحقيقة حد يقول لا ده 10,000 كانوا جايين مع ناس، اللي جايين مع النبي صلى الله عليه وسلم ال10,000 دول فيهم اعراب، فيهم ناس ما كانوش اللي هم الصحابة الخلص، ولذلك اللي ثبتوا كانوا الخلص. لما النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي بقى فكرة ايه في الأزمات، في الأزمات نعمل ايه؟ نستصحب الأعمدة، بنجيب الأعمدة. هو دي قيمة الأعمدة بقى، قيمة الناس اللي بتتبنى بناء سليم. ان في الأزمات يا للمهاجرين يا للأنصار، ما قالش يا لقريش، ما قالش يا لتميم، ما قالش يا لغطفان، ما قال يا للمهاجرين يا للأنصار. لا، كمان أعمق من كده، يا أصحاب السمرة، أصحاب بيعة الرضوان ال 1400 وال 1500 بعد الروايات، يا أصحاب سورة البقرة. هي دي اللقطة، اللقطة إن في أوقات الأزمات الأعمدة بقى هي اللي بتقف. ودي فكرة إن يكون أصلا أي كيان في أعمدة، أعمدة يتكأ عليها، أعمدة وقت الأزمات تنادى لا تسمع شيئا آخر. إن فعلا كان الصحابي البعير بتاعه مصر على إنه يفر، يترك بعيره ودرعه وما عليه ثم يولي ناحية إجابة الدعاء النداء. سمعوا النداء تحولوا حرفيا، لأن منهم أكيد اللي فر على اعتبار إن إيه؟ إن الجيش كله فر، يعني في كأنه فرار منظم، يعني ممكن اللي فر على إنه فرار إيه؟ منظم عادي، لان ده برضو اصلا من الاستراتيجيات في المعارك او في الحروب، الفرار المنظم او الانسحاب المنظم. فعادي منهم اللي فرع انسحاب منظم. اول ما سمع النبي ينادي خلاص لا قالوا على شيء، يعني مش سامع حد تاني، مش سامع حد، مش شايف حد تاني، مش شايف نفسه حتى، خلاص سمع نفسه ينادي، خلاص توجه ناحيه النداء ملبيا خلاص. وفي حين ان هذا الصوت سمعه هؤلاء وغير هؤلاء، من الذي لبى؟ هذه القضية، مين بقى اللي يلبي؟ اللي هو، ولذلك دي حاجة مهمة جدا، اللي هو الشخص اللي ما عندوش حد فوق الله ورسوله، اول ما ينادي الله ينادي رسوله خلاص ما بيسمعش حد تاني، ولا بيسمع حاجة تاني، ولا بيشوف حد تاني، ولا بيشوف حاجة تاني، خلاص طالما سمع هذا النداء، اذا جاء النداء خلاص. مهم شاهد هذا الضيق الذي حصل، رغم ان احنا كنا في ساعة من العدد وفي ساعة من الارض والدنيا زي الفل، مرة واحدة ضاق العدد، مرة واحدة ضاقت الارض. ليه بقى ضاق العدد ضاقت الارض؟ اهو هذه معصية او هذا اشكال محدش يتوقع انه كان السبب اصلا، محدش يتوقع ان الاسباب كانت او كان السبب الاعجاب بالاسباب. فعشان كده بقول الحقيقة ان المقام ده مقام مميز شوية، يعني مقام مميز، وهيساعدنا برضو على ان احنا نفهم الصورة كاملة، ونفهم كل يعني الاسباب، ونعرف افاق جديدة ممكن ما تكونش حاضرة في راسنا، افق المعيبة، بل بقى مش المعيبة بقى، افق اللي ابعد من كده، افق ان المشاكل القلبية، المشكلة القلبية، ممكن القلب ده في آفة، الآفة دي هي السبب اللي هو فيه. ان احنا بعضنا مثلا ممكن بيتضايق كتير، بيحزن كتير، في ناس كده كتلة نكد تتحرك على الارض، بشعين لا يكاد يبتسم، كتلة نكد اللي هو نكد من شكرا، كتلة النكد ده تلاقيه مثلا تمالك متضايق ولا متضايق ولا مش عارف ايه، او كل شوية يتضايق. ايه السبب؟ لك والله ما عرفش، الناس بيضايقوني وناس بيقرفوني وناس بيزعلوني ومحدش مش عارف ايه. طب يا سيدي، طب ممكن انت اصلا عندك آفة قلبية، الآفة القلبية دي اللي جايبه لك ده كل ده، اصلا اشكال قلبي هو اللي جايب لك الكلام ده كله. يعني في امور في الصدور، هذه الامور التي في الصدور ممكن تكون هي سبب اصلا الغم ده، سبب النكد ده، سبب الهم ده، سبب الضيق ده. ولذلك اصلا في القلب السليم، القلب السليم ماشي، كان اصلا من مظاهر سلامته ان هو سليم من الحاجات الافات حتى المتعلقه بالناس، يعني سليم بقى من الحقد، من الحسد، من الغيره، سليم من هذه الاشياء، سليم منها، سليم من الشبهات والشهوات، سليم. فاللي هو زي الحاله مثلا من صوره، الحاله بتاعه سيدنا عبد الله ابن عمر، لما الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: انا رجل من اهل الجنه، وذلك اني ابيت ليس في صدر، خلاص انا ببيت، خلاص صدري ده. فقال: تلك التي لا نطيق، خلاص. فسلامه الصدر، سلامه الصدر للمسلمين، سلامه الصدر للصالحين. فكره سلامه الصدر، طب يمكن هو اصلا انا اللي سبب في ضيقه نفسي اصلا. المهم ما علينا. فالشاهد هنا ان احنا امام موطن مميز. لو هنمسك الموطن ده ونحاول نحلله كما اعتدنا، يعني ان احنا نسال على مكان الضيق، الضيق فين بالضبط، خلاص. وهنحتاج نسال برضو على، نشوف الشده او الحده، شده الضيق وحدته. نحاول برضو نتساءل حول المدة، مدة الضيق. نحاول نتساءل حوالين المضاعفات اللي ترتبت على هذا الضيق. نحاول نتساءل حول الحلول اللي طرحت لمثل هذا الضيق. طيب، واضح جدا مكان الضيق هنا مختلف. ضاقت عليكم الأرض. يبقى احنا هنا واحد ضاق قلبه، ولذلك في رأيي ممكن أكون يعني مصيب أو مخطئ، لكن فيما ترى لي إن ده أشد صورة من الضيق. في رأيي الشخصي ده أشد صورة من الضيق، إن الإنسان بقى مش ضاق عليه قلبه، ولا ضاق عليه صدره، ولا ضاقت عليه نفسه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. يعني الأرض نفسها مش دي حاله كده، يعني انا صراحه يعني عشان احاول اتصورها قعدت احاول استصحب حالات انا ممكن اكون مريت بيها، اللي هو فعلا في اوقات كده الواحد متضايق. طب لما بيتضايق مثلا، حاسس ان قلبه متضايق شويه، فيعمل ايه؟ يعمل حاجه، يتكلم في حاجه. طيب شويه لا، مش عايز يتكلم، ولا عايز يعمل اي حاجه، ولا عايز يقعد مع حد، وهو عايز يقعد مع نفسه كده متضايق، بس يقعد مع نفسه، يقعد في اوضته، يقعد في كذا. انما بقى هو اصلا متضايق، طب تعالى نخرج، متضايق، طب اقعد هنا، متضايق من الاوضه، متضايق من كده، مش حاسس ان فعلا الايه، يعني حاسس ان الكره الارضيه دي كلها الكبيره دي، حاسس انها ضيقه جدا جدا جدا، ويعني اللي هو ما بيفرقش مع حتى. طب نخرج، طب نعمل، طب لا مفيش. دي انا في رايي الحاله، يعني حاله ان تضيق الارض على الانسان، اعتقد ان دي الحاله الاشد من الضيق. اعتقد ان حتى الان احنا امام يعني الحاله الاشد. ففيما يتعلق بالمكان، مكان الضيق، لا، الضيق هنا تجاوز القلب الى الصدر، وتجاوز الصدر الى النفس، وتجاوز النفس الى الارض كلها. الارض ضاقت بقى، الانسان مش عارف يروح فين ويعمل ايه. فعلا في اوقات كده بيحصل لنا حالات من الضيق، طب نروح فين، نعمل ايه، طب نتصرف ازاي، يعني. فده المكان. ومن المكان هنروح وسبحان الله يستوقفني جدا في مكان الضيق ده بقى ان المسألة مش مادية. المسألة مش مادية، يعني لازم نفهم ان اللقطة مش مادية، ولازم نفهم يعني ملوش قيمة ان احنا يبقى عندنا مركزية توحيد، ومركزية وحي، ومركزية آخرة. ملوش قيمة ان احنا يبقى بنقول ان احنا ناس مؤمنين بالله لو ما آمناش بأفعال الله في الأرض. ان احنا نفهم ان وجود ربنا عز وجل في الكون مش وجود شرفي، حاشاه، مش ملك لا يملك، حاكم لا يحكم. وجود ربنا في الكون اكمل وجود، وجود يعني وجود مؤثر، وجود حقيقي، مش مجرد وجود وخلاص. ان ده المحزن، ان كتير من المسلمين متصورين وجود ربنا في الكون ده كما لو كان كده مثلا كانه ملكة بريطانيا مثلا، يعني وجود مش مؤثر، ملوش قيمة، يعني موجود ايوه، بس كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، والدنيا مش عارف ايه، والدنيا مش عارف. لا، ربنا يعني وجوده فعلا اكمل وجود، وجود فريد ليس كمثله وجود، حضور، يعني حضور كامل، يعني مش اللي هو حد بقى، اللي كنا بنقولها مرارا وتكرارا ان فرق بين واحد يديم الحضور ويجيد الحضور. فكرة ان ممكن حد موجود في بيت، ام موجودة في بيت بس كانها مش موجود، واب موجود كأنه مش موجود، وشخص موجود في مؤسسة كأنه مش موجود، وفي حد موجود لا موجود، يعني هو حاضر في كل صغيرة وكبيرة. فربنا وجوده وجود فريد ليس كمثله وجود، أكمل وجود سبحانه وبحمده. فلو احنا آمنا باللقطة دي وآمنا برضو ان ربنا مش موجود بقى الوجود اللي هو بتاع واحد بيتفرج حاشا سبحانه وبحمده ولا واحد ما بيعملش حاجة، لا يدبر الأمر، يدبر الأمر، يعني مش أي وجود، يعني وجود مؤثر يفعل هذا يفعل هذا. ولذلك أصلا في تفسير كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، في شأن يحيي ويميت ويرزق، يعني مش وجود كده خلاص. لو احنا آمنا بذلك، لو آمنا بذلك، آمنا بأن وجود ربنا سبحانه بحمده على القيومية، إنه هو حي قيوم، مش موجود وجود واحد ميت حاشا سبحانه بحمده، ومش موجود وجود واحد ما بيتصرفش واحد بيتفرج، لا الرب سبحانه بحمده حي قيوم، حي سبحانه بحمده، يحيي سبحانه بحمده، قيوم، قائم على كل نفس بما كسب، لا قيام لأحد إلا به، لا قيام لشيء في كونه إلا به سبحانه بحمده، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه بحمده، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني ولذلك كنت دايما لما حد يسأل يعني يقول لي طب احنا عايزين نعرف وجود ربنا، اقول له ارأيت الكرسي، ايه الكرسي بتقول لك وربنا موجود ازاي في الكون، موجود ازاي في الكون، يعني بتقول لك بتكلمك عن وجود ربنا في الكون. إيه اولا اصلا موجود على العلو والعظم، العلو والعظم اصلا الوجود ده اعلى وجود، العلو والعظم اصلا بكل حاجه اعلى حاجه. فالعلو والعظم، العلو والعظم في حياته، في قيوميته، في ملكه وملكيته، في عزته، على العلو والعظم، مش موجود وجوده كده وخلاص، موجود اعلى وجود، اعظم وجود، على التمجيد والتجريد، يعني مش وجود، يعني اكمل ما يكون وانزه ما يكون سبحانه وبحمده. فهذا وجوده سبحانه وبحمده، العلو وهو العلي العظيم، الله سبحانه بحمده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففي الحياة وفي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما فيش بقى ما فيش سنة ولا في نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو وجود، وجود إن كل ما في السماوات وفي الأرض له سبحانه بحمده تحت ملكه في تصرفه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيش حاجة كده يعني بتمر في كونه حتى مجرد ان حد يشفع يعني الا باذن، يعلم ما بين ايديهم وما خلفه، مش وجود واحد بقى نايم ولا غايب، يعلم ما بين ايديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. فهذا وجود الله سبحانه وبحمده. طب ايه اللي خلينا، ايه اللي دخلنا في القصة دي، دخلنا في القصة دي سبحان الملك، ان لو آمن العبد بذلك هيدرك بقى ايه، هيدرك ان الكون كونه والملك ملكه والتدبير تدبيره، وان المسألة مش مادية، ان لم يوسع الله على الانسان هذا المكان يبقى ضيقا وان كان اوسع مكان في الارض. هذا الانسان يفهم كده، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو مات واحد سبحانه وبحمده، إن لم يوسع الله على الإنسان والله ما هو مع كل أموال الأرض. المسألة مش مادية، لازم نفهم اللقطة دي، المسألة مش مادية، المسألة إيمانية، مسألة إيمانية، يعني العبد يبقى مؤمن أن الله هو الذي يوسع على الحقيقة، وأن الله سبحانه وبحمده هو الذي يضيق على الإنسان عقوبة له. لابد أن يدرك العبد ذلك، يدرك أن الموضوع مش بالأسباب، أن الأسباب دي لا قيمة لها إن لم يضع الله سبحانه وبحمده فيها تلك الآثار أو تلك القوى المؤثرة، وإلا لا قيمة لها. لازم ندرك كده، لازم ندرك أن الله هو الذي يضع السعادة، الله هو الذي بيضع اللذة في الحاجة اللي أنت بتشربها، الحاجة اللي أنت بتشربها دي لو ربنا ما وضعش فيها اللذة ما هي مش لذيذة، وتبقى لذيذة وبالنسبة لك انت مرة، الحاجة اللي انت بتشوفها مريحة تبقى متعبة لو ربنا ما وضعش فيها الراحة، الحاجة اللي انت بتشوفها واسعة تبقى ضيقة لو ربنا ما وضعش فيها السعة، الحاجة اللي انت بتشوفها مواتية ده لازم نفهمه، نفهمه والله. حتى في البشر، والله حتى في البشر. النهارده واحد يبقى فرحان يقول لك لا الحمد لله، اصل انا مراتي ربنا بارك فيها واخلاقها كويسه، وانسانه مش عارف مالها. يا سيدي لو ربنا ما وضعش فيها الكلام ده، الكلام ده مش هيعمل، مش هيشتغل. والله اصل انا زوجي مش عارف ايه، وربنا يبارك فيه وربنا يحفظه، اصله هو مش عارف ايه، واصله هو كريم، اصله هو مش عارف كذا، اصله هو جدع، اصله هو حنين، اصله هو. لو لم يضع الله فيه ذلك هو مش هيعمل حاجه. ولذلك اللي بيحصل ايه؟ ان احنا في اوقات بنجد البشر يخذلوننا. ليه؟ عشان ربنا يؤكد لنا ان مش هي مش من عند الانسان. هي مش من عند الانسان، بالعكس ده الانسان كمان لما يتوكل على مولاه يغير له الانسان اللي قدامه فيكون وفق هواه هو. وان لم يرد ذاك الانسان، حاجه عجيبه جدا. فيسلم ممن يخاف منه، ويامن من جانب حد. يبقى سبحان الله، يبقى الانسان ده، ودي معادله بنشوفها ان حد يقول ايه؟ والله فلان ده بيضايق الناس كلها بس بيضايقنيش انا. بيزعل الناس كلها ما بيزعلنيش انا. فلان ده مش عارف بخيل في الدنيا كلها بس مش بخيل معانا. فلان ده مش عارف ندل وجبان مش بس لا مش ندل يعني سبحان الملك. ليه؟ الانسان لازم يفهم ان الله سبحانه وبحمده بيده مقاليد كل شيء. لابد ان يدرك الواحد منا ان الاسباب دي لا شيء لو لم يضع الله سبحانه وبحمده فيها ذاك الذي يكون. ده هياخدنا برضو للنقطة الأساسية الأصلية، إن يكون الرب هو قبلة القلب. إن العبد ما يوليش قلبه شطر المخلوق، يولي قلبه شطر الخالق سبحانه وبحمده، وما يعتقدش في المخلوق، ما يعتقدش في السبب، يعتقد في الخالق سبحانه وبحمده. هياخدنا للقطة دي، ودي حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد إن العبد خلاص قلبه متعلق بربه، قلبه موصول بربه، يسأل ربه. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هي دي القضية، يعني ما فيش مجال أصل لغير كده. فلما يقع هذا في قلب العبد خلاص هياخد بالأسباب، ما يبقاش عنده هذا التعلق به. فسبحان الملك، الواحد لما يبص كده إيه؟ الأرض هي الأرض، إيه اللي حصل فيها؟ إيه اللي خلاها ضيقة؟ الأرض هي الأرض، السماء هي السماء، إيه اللي خلاها ضيقة؟ سبحان الملك. المية هي المية، ايه اللي خلاها يعني عذبة زلالة في فم انسان ومرة في فم واحد تاني؟ هي ما تغيرتش. ولذلك سبحان الله كنت دايما اقول ايه، حتى يعني احنا صلى الله يبلغنا رمضان جعلنا فيه من الفائزين، كنت دايما اقول اللقطة دي واحنا داخلين رمضان كده، كنت اقول ايه، الاقي بعض الناس كده على دخلة رمضان او بعد شوية في رمضان يقول لك لا رمضان السنة دي مختلف مش زي كل سنة. لا رمضان مش مختلف، انت اللي مختلف. هو ما بتغيرش، يعني هم ما بيتغيرش الا يغيروا. لدرجه احنا داخلين نقول ايه، والله مش عارف، انا مش عارف، حاسس النهارده اني مش عارف ايه، وحاسس اني مش عارف المحاضره مالها، وحاسس انت اللي مالك مش المحاضره اللي مالها. يعني هي الحاجه، هي الحاجه، الاكل هو الاكل اللي انت كل يوم بتتبسط بيه، ليه مش مبسوط بيه النهارده؟ ليه النهارده بيوجع بطنك؟ المكان اللي انت بتفرح فيه هو لا يبدو ان حصلت فيه تغييرات ومش تغييرات. لا، انت اللي حصل فيك تغييرات، خليت الحاجه دي ما بقتش انت، يعني ما بقتش انت اللي نسيت مولاك، انت اللي انشغلت بالنعمه عن المنعم، انشغلت بالعطاء عن المعطي، الكرم عن الكريم سبحانه وبحمده. فهي دي اللقطه ان يا جماعه اللي امن بالله وامن به ربا سبحانه وبحمده، امن به ربا، امن بوجوده، هذا الوجود المميز، الوجود الفريد الذي ليس كمثله وجود، مش ممكن ابدا يكون متصور ان الحاجات هي اللي بتدي النتائج دي. لازم يبقى عايش على كده. فيبقى الارض هي الارض، ايه اللي يخلي الارض اللي نفس هي نفس الارض اللي هم ماشيين فيها من شويه، هي نفس الارض، تبقى ضاقت عليهم بما رحبت، بما يعني العلماء بيقولوا بما دي يعني بمعنى على، يعني الباء دي بمعنى على، على ما رحبت، يعني على رحابتها ضاقت. لو هي اصلا ضيقه نقول ماشي، ده هي على ايه؟ على رحابتها ضاقت. ايه اللي يخلي الحاجه اللي على رحابتها ضاقت؟ ايه اللي يخلي سبحان الله نفس الفلوس هي اللي احنا الشهر اللي فات عشنا بيها وتمام وزي الفل و10 على 10 ووفرنا منها فلوس وتصدقنا منها كمان 10 على 10، ايه اللي يخلي نفس الفلوس دي ما تعيشش الشهر ده؟ ده ضاقت عليها النفقه، ايه اللي يخليها عملت كده؟ ايه اللي يخلي الانسان كده؟ ايه اللي يخلي الانسان اللي هو كان بيرضيه الشيء ده ما عادش بيرضيه، كان بيشبعه ما عادش بيشبعه؟ ايه اللي خلى ده كله يحصل؟ هو لازم الانسان يفهم اللقطه دي، لازم يفهم ان القضيه مش قضيه اسباب بس، لازم يفهم الانسان ان ضيق الاماكن، ضيق الاشخاص، ضيق الانفس، كل الحاجات دي لان الله سبحانه بحمده وكل العبد لنفسه وكله لنفسه، بل ضيق عليه. يعني ما هو ربنا سبحانه بحمده في سوره الفجر يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، يقول ربي أهانن. كلا، اللي هو بقى اللقطة اللي هو الإنسان يعمل إيه لما يكون ربنا أكرمه ونعمه، يقول إيه؟ والله ربنا كويس، ربنا كده مزيان وأكرمني وتمام وزي الفل. طيب، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. طيب، قدر عليه رزقه عقوبة أو مثوب، مصيبة أو معيب؟ قدر عليه رزقه مصيبة فيقول ربي أهانن. كلا، لا، مين قال إن مقياس الإكرام والإهانة هو في إنك تعطى أو لا تعطى؟ ظاهر السياق انها عقوبة. ليه؟ لان ربنا قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لهم وتحبون المال حبا جما. مين اللي ضيق؟ ربنا ما ضيقش عليك، انت اللي ضيقت على نفسك لما نسيت ان المال مال الله وانت فيه مستخلف، نسيت أن ذاك الذي آتاك الله إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد فيقرها فيهم ما بذلوها فإن منعوها حولها منهم إلى غيره. نسيت دي. ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يلا، أربعة هي، أنت اللي عملت كيف نفسك. وده عنوان لحاجات تانية. شيء ضيق عليك فقدر عليه، وما اذا ما ابتلوه فقدر عليه رزقه. الرزق ده ممكن يبقى احيانا ايه؟ علم. يعني هو الرزق ده يبقى فهم، يعني مش دايما يعني الرزق ده يبقى مال، احيانا يبقى علم. طيب، قدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. لا، المشكله مش عند ربنا، المشكله عندك انت. شوف انت عملت ايه ضيقت بيه على نفسك، شوف المعيبه اللي حصلت اللي ضيقت بيه على نفسك. فهم، كنت بفهم والدنيا حلوه ومش عارف ايه، شوف انت عملت ايه. اعجبت بفهمك، اعجبت بعلمك، شوف انت عملت ايه ضيقت بيه على نفسك. حاجات كتيره جدا، فرحه، سعاده، مش عارف ايه، عزوه، من ناس مفضوا عنه، منين ايه ده؟ انت اللي ضيقت على نفسك، انت اللي ضيقت على نفسك بان انت ما رعيتش حق ربك، ان انت ركنت الاسباب اعجبت بالاسباب او ايا كانت القصه. ماشي، فهنا لقطة في منتهى الأهمية، ولقطة مهمة جدا في إيه؟ في حتة إن الإنسان يقدر على الحقيقة يعرف السبب بلا وهم ولا زعم. بقى الأمور واضحة بقى. لذلك يتقال إيه؟ أنت ما تقعدش تفكر، ما تقعدش تقول المشكلة عند ربنا. لا، المشكلة مش عند ربنا. ربنا سبحانه وبحمده لا بيتغير ولا بيتبدل ولا بيتحول، لن تجد لسنته تبديلا، لن تجد لسنته تحويلا، هو متين سبحانه بحمده. ماشي، مؤمن سبحانه بحمده، لا يخلف وعده، خلاص، يؤمن أولياءه. مشكلة عندك انت. لا، المشكلة بقى مش عندي، المشكلة فين؟ مشكلة في الأرض نفسها. لا، الأرض هي الأرض، عادي جدا، الحاجة هي الحاجة، انت اللي في حاجة. فده جميل جدا في الإنسان يعمل ايه؟ يعرف أين المشكلة بالضبط، ما يقعدش بقى يلقي باللائم على غيره، ولا يقعد يقول أصل المشكلة مش عارف في مين، أصل هو مش عارف مين اللي جاب لي إيه. يعرف بالضبط أين مكمن الداء. خلاص، الإنسان يعني كنا بنقول أصلا تقريبا 90% من معظم المشاكل بيخلص لما نعرف سببها بالضبط. وكتير من المشاكل اللي هي مزمنة ومطولة ومش عارفين لها حل ومش قادرين مش عارفين نعمل لها إيه، كتير من المشاكل دي للأسف الشديد عشان احنا ما اهتديناش على الحقيقة للسبب بتاعها او فين المشكلة بالضبط، يعني مش قادرين نحدد الكلام ده. المهم، هنا لما نيجي نقول مكان ضيق الارض، صراحة دي استوقفتني جدا، يعني خلتني مش عارف، مش قادر امررها كده، ان الارض هي الارض. ايه اللي خلاها ضاقت؟ البيت هو البيت، ايه اللي خلاه ده مرة واحدة كده؟ المكان ده هو نفس المكان اللي كنا بنفرح فيه ونسعد فيه، ايه اللي خلاني مبقتش بسعد فيه دلوقتي؟ الفلوس هي الفلوس، ليه ما بقتش بتقوم بدور بتقوم بيه الاول؟ الحاجات هي الحاجات، المحاضرات هي المحاضرات، الكتب هي الكتب، كل حاجة هي هي، ايه اللي خلاها ما بقتش زي الاول؟ مهم قوي ان العبد ما ينساش ان ربنا هو اللي بيضع في هذه الاشياء، بيضع في هذه الاسباب خصائصها، وان الاسباب دي بدون خصائصها، بدون ربها سبحانه بحمده وخالقها موجدها، يعني بنقول للرب ليه الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد في كل المخلوقات. يعني الكلام ده مش فينا بس كانسان، في شويه الميه دول الرب ليه الايجاد، اوجدهم من العدم، وليه الايه الاعداد، اعدهم عشان ينفعوا يكونوا صالحين للشرب، وليه الامداد وامد بيهم، وليه الاسعاد اسعد بيهم. لو فهمنا اللقطة دي في الرباعية نعرف ان اي سبب، اي سبب دون اثار الربوبية هو لا شيء. ولذلك ربنا سبحانه بحمده كثير ما يصف نفسه بانه رب كل شيء، انه رب العالمين، بل ده من احب اسماء الله الى الله، من احب اسماء الله الى الله سبحانه بحمده، انه رب العالمين. رب العالمين ايه؟ ايجادا. رب العالمين اعدادا، امدادا، اسعادا. فازاي العبد يكون مدرك ان كل الاسباب التي على الارض، كل الاسباب بما مخلوقات، ان المخلوقات دي هي لا شيء لا شيء لا شيء، يعني طالما يعني الحاجات العجيبه، احنا احيانا كده عندنا حاجه كده عامله زي الحوار بتاع الكفار. الحوار بتاع الكفار ده بقى اللي هو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إيه؟ يقولون الله. طيب كويس، هو ما أنتوا بتقولوا إن ربنا ليه الإيجاد. طب إيه اللي بقى يخلي ربنا ملوش الإعداد والإمداد والإسعاد؟ ليه؟ من هو كأنه خلقها مثلا وتركها؟ إنه خلقها ليه بقى ما يكونش ليه التدبير بقى؟ ليه؟ ليه ما يكونش ليه التدبير؟ ليه ما يكونش ليه التسخير؟ ليه؟ هي دي اللقطة برضو اللي العبد لازم ياخد باله منها. طب اذا كان المخلوق ده، المخلوق الله هو الذي له ايجاده، مين اللي بقى ليه سلطان عليه؟ ولاء المخلوق ده يكون لمين؟ طبيعي المخلوق ده يكون ولاءه لمولاه سبحانه بحمده، ولا يكون يعني سلطان، هناك سلطان عليه اكثر من سلطان الله سبحانه بحمده. فالسلطان يكون سلطان الله، وولاءه يكون لله، وطاعته تكون لله سبحان الله. وكل اتوه داخرين، وكل أتوه داخرين. إن سبحان الله إن كل المخلوقات على الأرض يعني تسبح له السماوات السبع والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقدون تسبيحهم. يعني قلنا قبل معنى التسبيح الخضوع، من شيء إلا يسبح بحمده. فقال له الأرض ائتيا طوعا أكرما، قالت أتينا طائعين. فكله في الأرض كده، كل المخلوقات لازم العبد يفهم كده إن السبب ده نفسه لا يواتيه دون مسببه. يعني السبب نفسه يخذلني، ربنا يقول لهم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يبقى وراك ومعاك وحواليك وما ولا يغني عنك شيء، لا يغني عنه شيء سبحان الملك. فكرة إن هو العبد فعلا يبقى عنده يتحقق بهذا الإفلاس، مهما كانت عنده الأسباب يبقى متحقق بهذا الإفلاس، وبمدرك ان حقيقه الاشياء المخلوقات ان الله هو الذي اوجده. طيب طالما ربنا الايجاد يبقى المخلوقات دي ولاءها لمين؟ ولاءها لمولاها خلاص، ولاءها اللي خلقها مش ولاءها لي انا، لان انا مجرد ان هي انت ربنا ملكني اياها، ملكني اياها استخلافا، يعني مش ملكني اياها وقال لي دي بتاعتك على طول، لا، قال وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، ملكني اياها على ايه؟ على الاستخلاف، والذي جعلكم خلائف يعني استخلاف، ان انا استخلفت في هذه الدار. طيب وهيجي حد من ورايا يعمل ايه؟ فانا مملك لايه؟ لمده، مملك يعني مش مملك على الدوام حتى كمان، فانا مستخلف في هذا الشيء. فالله الذي ملكني هذا الشيء، باي منطق اتصور ان الشيء ده هيواتيني انا مش هيواتي من خلقه؟ ما علينا من دي، لو افترضنا جدلا ان المخلوق ده مش هيواتي من اوجده، طيب هيواتي من يعده، من يمده، من يسعد به، يعطيه خصائصه. ما هو ربنا ما خلقش الخلق وتركهم هملا، ما خلقش المخلوق وتركه سدى، لا، الله سبحانه بحمده خلقه ايه، يعده يمده يسعده. في الرب سبحانه بحمده ما كانش لي بس الايجاد، كان له الايجاد وكان له الامداد والاعداد وكان له الامداد وكان له الاسعاد. طب لما ده انا ازاي اتوهم ان المخلوق ده ممكن هو ادواره او اثاره ها تبقى ليه علاقه بي انا في ايدنا؟ لا شيء. يعني هو العبد دي بقى فكره ان العبد فعلا يتحقق بهذا الافتقار لله سبحانه بحمده، ويتحقق بهذا الافلاس، ويعلم فعلا انه ان هو يجيبها من فوق، يجيبها من عند ربنا. ولذلك لما الانسان يتعلق بالمخلوق اللي زيه يخذله، يجيبها من عند ربنا من فوق، انه خلاص من عند ربنا، ويبقى حتى علاقته بالمخلوق قائمه على الله، على الله، ان هو كفى بالله وكيل، كفى بالله شهيد كده، قائمه على الله. انما اللي هو بقى اصل انا وانت وشخصيته وشخصيتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل الكلام ده لو ما كانش الله عليه شهيد، الله عليه وكيل، لو ما كانش على الله لا معنى له، لا قيمه له. هو على الله ان يرقب العبد مولاه فيه، انما على المستوى الشخصي كده لا، محدش يامن حد. انما لما انا الكلام ده ارقب فيه الله خلاص، يبقى الامان جاي من منين؟ من ناحيه الله. يعني سبحان الله، زي ما الواحد يقول كده ايه، فكره ان في طرف ثالث بيؤمن، في دلوقتي مستثمر وفي مطور وفي طرف ثالث بيؤمن الكلام ده. خلي المطور ده مطمئن عشان خاطر المستثمر ده، الدوله مثلا، الدوله دي المستثمر الدوله هتمضيه ومش عارف تاخد منه، والمطور الدوله هتمضيه تاخد منه، وهي ضامن لهذا الامر. فتعامل فالمستثمر ضمن المطور، رغم ان ايه، ان في الحقيقه مفيش حاجه اختلفت غير ان وجود طرف ثالث موجود في النص. فكرة ان العبد يبقى مدرك اللقطة دي، مدرك ان هو ما يعني ما يروحش الخلق الا لما يعدى على الخالق، ما يروحش الخلق وما يثقش في الخلق الا من ايه، من خلال الخالق. ان يبقى الخالق سبحانه بحمده خلاص، الخالق سبحانه بحمده هو حاضر خلاص، لما يحضر خلاص بقى، اما الامر ده في الله، لله، على الله، لاجل الله، خلاص العبد لا يجد هذا الاشكال. المهم الشاهد، دي نقطة تستوقفنا جدا في مكان الضيق، ان المكان هو المكان، بس ايه اللي خلى المكان يختلف؟ لذلك سبحان الله، حتى لما واحد يقول لك انا صدري ضاق، صدرك ما اختلفش، مفيش حاجه حصلت فيه على فكره، يعني ما مثلا ما جالكش مش عارف كذا، ولا مش عارف حصل الامر الفلاني، صدرك هو صدرك. الاشكال فين؟ الاشكال بالاساس في ان الرب سبحانه بحمده نزع من هذا الصدر هذه السعه، نزع من هذا القلب هذه السعه، نزع من هذه النفس هذه السعه. فالنفس هي النفس، القلب هو القلب، الصدر هو الصدر، النفس هي النفس، الأرض هي الأرض، بس نزع منها ما كان فيها من سعة، اللي هو العبد ما كانش بيدفع عليه، ما كانش بيدفع عليه، كانت حاجة ما مهم. روح للشدة والحدة، كما قلت أعتقد أن دي أشد وأحد صورة من الضيق ذكرت. وفي تصوري إن شدتها وحدتها مش بس في حقيقتها، شدتها وحدتها في النفس اللي وقع فيها هذا الكلام. وقرب المشهد النهاردة، لو أنا زعلت أو ضايقت حد أصلا هو مش كويس ويستحق ان هو يضايق، هزعل زي انا ما اكون زعلت او ضايقت حد ما يستحقش انه يتضايق، او حد اكيد لا. طيب الصوره الثانيه، لما اكون انا نفسي انا انسان كويس، انسان يعني ما احبش اغلط، ما احبش اقصر، ما احبش كذا، زي انا انسان مش كويس ومش فارقه معايا ان اغلط واقصر وازعل، طيب لو تفهم النقطتين دول هيتفهم ليه هنا الضيق شديد. الضيق كان شديد على الصحابة، أو شديد على الأخطاء من الصحابة. النقطة الأولى إن هم أخطأوا في حق إيه؟ في حق مين؟ يعني عصوا الله، فروا عن رسول الله فروا عن نصرة الدين، فده لا شك هيخلي الضيق في النفس أشد. إن الخطأ ده كان يخص مين أو في حق مين، فده بيخلي ضيقتي أنا من الخطأ أشد ولا شك. النقطة الثانية، أنا بطبيعتي مش إنسان وحش، مش إنسان مدمن الخطأ ولا مش عارف بعمل إيه ولا كلام ده. فالإنسان الحر الذي في قلبه بعض حياة لما يقوم يضايق حد ما يستحقش الضيق، يبقى عنده ضيق فوق الضيق، يبقى عنده زعل فوق الزعل، وتضيق عليه نفسه حرفيا، رغم أنه هو ممكن يكون الحاجة مش كبيرة بس تضيق عليه نفسه إيه حرفيا. ليه؟ لأنه هو إنسان في قلبه حياة، وإنسان وفي إنسان كويس، أصلا ما يحبش يضايق من يحب، ما يحبش يضايق حد أصلا، وما يحبش يضايق من يحب أو يضايق من له فضل عليه، فده طبعا بيبقى ثقيل على نفسه. ولما تكون الضيقة دي الخطأ ده في حق اللي ليه قدر كبير عنده، فضيقته بتشتد تاني. ففي رأيي إن تلك الأرض التي ضاقت عليهم بما رحبت، مش بس يعني مش بس العقوبة اللي جات عليهم بسبب الخطأ، عشان اللي في قلوبهم من حياة وتذكر للمشهد اللي هم اللي عملوه أو الإشكال اللي وقعوا فيه، فحين فعلا تضيق عليهم الأرض بما رحبت، تضيق الإنسان الأرض بما رحبت. وده اللي بيحصل لما يبقى الإنسان فعلا يبقى هو في قلبه بعض حياة، وهو ما يحبش إن هو ويكون في قلبي خير وفي قلبي صلاح، وبعدين يقع الكلام ده في حد هو ما كانش يحب يضايقه أو الكلام ده كله أو الخطأ ده أو يخطئ في حقه، مع العقوبة بقى اللي من فوق على إنه أخطأ أصلا، فساعتها بيبقى ضيقته أشد. ونستغرب إن واحد تاني ما يحسش بالضيقة بنفس الإيه الشكل، ليه؟ لأن هو ده جات الجزء بتاع العقوبة وما جالوش الجزء بقى إن هو يكون هو نفسه إنسان يعني في قلبه حياة أو إنسان. ولذلك أنا أتصور إن عظم الأمر عند الصحابة هو مرتبط بإن ده في موطن جهاد، وإنه ما ينبغيش يعملوا كده، مرتبط بصلاحهم أصلا، مرتبط بما في قلوبهم من حياة. طيب دي الشدة والحدة. بالنسبة للمدة ما دامتش، يعني الحمد لله رب العالمين هنا المدة ما كانتش طويلة، لأن الحمد لله عاد الصحابة سريعا يعني إلى إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر المسلمون بفضل الله انتصارا ساحقا، يعني انتصروا انتصارا ساحقا. لكن كان لسه في مشاكل تانية بعد كده هتحصل، كان في مشاكل هتحصل لما تيجي توزع الغنائم، مشكلة بتاع الغنائم بتطل برأسها من جديد تاني برضو تاني. يعني فكرة ابن القيم كان يتكلم عن العلاقة بين حنين وبدر، كان بيتكلم على فكرة ان بدر اول معركة مع العرب وحنين اخر معركة مع العرب. وحتى يمكن سبحان الله احنا النقطة دي التفتنا ليها المرة اللي فاتت لما قلنا لقد نصركم الله ايه ببدر وانتم اذل، نفس التعبير لقد نصركم الله في مواطن كثيرة اللي هي بدر ويوم حنين، تحديدا بدر يعني اقوى اللي اتقال فيها نصا كده لقد نصركم الله. فسبحان الله يعني انا يكون في دماغي ربط ما بين بدر وبين حنين، فلما قرات ابن القيم رحمه الله وبيتكلم عن غزوه حنين فقال اللقطه دي فعلا لقطه ان بدر اول شيء مع العرب وحنين اخر حاجه مع العرب، اخر اصلا معركه مع العرب، اخر غزوه، والاثنين بيقارنوا ببعض كتير في القران، والغزوتين برضو فيهم كده معالم شبه بعضها كتير جدا. يعني ما لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في حنين دعا بنفس الدعاء بتاع بدر. يعني في حنين النبي صلى الله عليه وسلم لما انفضوا عنه قال اللهم نصرك الذي وعدتني، نفس الدعوة اللي دعا بها بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل في حنين حاجة عملها بدر، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من الارض من حصبائها ومن ترابها ثم القاه في وجوههم وقال شاهت الوجوه، عمل حاجة شبيهة حصل في بدر كده، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. فكان في حاجات واضحة كبيرة بين بدر وما بين حنين. حنين كانت يعني بتذكر ببدر وبسبب النصر اللي كان في بدر، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. هنا لما حسيتوا أن أنتوا مش كده حصل، وكأنها بتصح المسار وبتعيد الأمة مرة أخرى للحالة البدرية، اللي هي حالة النصر، يعني الحالة البدرية، المواصفات البدرية، بتاخد الأمة تاني المواصفات البدرية وتعيدها للحالة البدرية. إعادة الأمة للحالة البدرية والمواصفات البدرية أكيد هيبقى أطل برأسه الإشكالات اللي حصلت بعد أحد، هتطل برأسها، هتطل برأسها هنا، أطل برأسه إشكال تاني، إشكال الإعجاب، أطل برأسه. وهتبقى إشكالات تانية زي مسألة الغنائم وتوزيع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، القسمة بتاع الغنائم برضه تطل الإشكال ده برأسه من جديد، وكل نبي بيعطي المؤلفة قلوبهم، والإشكال اللي حصل من من صغار الأنصار ماشي. وفي إشكال تاني كمان في لما النبي صلى الله عليه وسلم هيرد على هوازن، هيرد عليهم غنائمهم ونسائهم وزراريهم والكلام ده، لما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم تائبين النبي رد عليهم كل حاجته، رغم انها ما كانتش تحل ليهم، لكن ردها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فده برضو بعض الناس كان عندها اشكال فيما يخص المسألة دي. المهم يعني الشاهد في الحقيقة، وكمان برضو كان اشكال الغنائم فين، لان اصلا الصحابة خرجوا من فتح مكة ما فيش، هم 10,000 وجايين بعيد، مكة ما فيهاش بقى ثروات ولا، وعند دخلوها فاتحين دخلوها كأشبه بالصلح، دخلوهاش كحرب، فما فيش بقى انه ياخدوا يغنموا فيها وكلام ده. فكان بالنسبة لهم هوازن كانت غنائم كبيرة جدا جدا. مهم الشاهد، فكان في يعني صلة كبيرة بين بدر وبين حنين. الشاهد هنا المدة ما طلتش، يعني ما طلتش، هي الصحابة اللي هم بقى على منهاج بدر رجعوا بسرعة، وخطأ سريع يعني تم تداركه من معظمهم. وزي ما قلت كمان ممكن يبقاش خطأ من من من يعني هو خطأ من ناس ومش خطأ من ناس، في ناس فرت فرار انها مش راجعة تاني ايا كان الوضع، وفي ناس كانت في هذا الفرار كأنهم بايه، كأنهم منسحبين انسحاب منظم، يعني مش طبعا 12,000 الدنيا زحمة ومحدش عارف ايه اللي بيحصل، وفي الغالب في حالة زي كده لما الجيش بيفر يعني مش عارف بقى ايه اللي بيحصل يعني، وخصوصا انه كان كمين واضح، يعني كمين واضح كأنهم هيرجعوا هيرتبوا اوراقهم تاني، هيعيدوا ترتيب مش عارف صفوفهم وكلام ده، لان هوازن ساعتها كانت عاملة كمين واضح. مهم الشاهد، فالمدة هنا ما طلتش. وكمان من الحاجات اللي تنبينا عن ان المدة ما طلتش حتى ان اصلا ربنا سبحانه بحمده قال ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هل المؤمنين اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بس ولا المؤمنين كلهم؟ يعني لا يمنع ان يكون كلهم ماشي. على المؤمنين نزلت عليهم السكينة مرة اخرى بعد هذا الاضطراب، وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. والآية الثالثة كمان بتأكد ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وده برضو يعني بيان من الله انه تاب على الذين فروا، تاب على الذين فروا. طيب لما تابوا، لذلك سبحان الله في لحظة المشهد بيتحول. ايه اللي خلى المشهد يتحول؟ سبحان الله، المعصية حضرت دنيا ضاقت، المعصية ولت دنيا وسعت، والارض هي الارض والبشر هم البشر، مفيش اي حاجة اتغيرت، مجرد ان الرب تاب عليهم سبحانه بحمده كل حاجة اتغيرت. اللي هو سبحان الملك فعلا اللي كنت بقولها في بعض الاخوة والاخوات، يقول لك والله ده انا ما كنتش واخد بالي ان كذا كويس، انا ما كنتش واخد بالي ان مش عارف ايه، انا ما كنتش واخد بالي. ما كنتش واخد بالك عشان انت كنت في عالم تاني، انت كنت في المعصيه، كنت لم تكن شاكرا لهذه النعم، لم تكن شاكرا لهذه النعم. فلما انت شكرتها شفت اللي فيها، شفت الخير اللي فيها. انما لما كان الانسان، لما الانسان اصلا بيبقى بيتذمر اكثر مما يشكر، ازاي هيشوف الحاجه الجميله اللي فيها؟ فإذا تاب العبد إلى الله وشكره وأدرك نعمته سبحانه بحمده، الحاجة ما تتغيرش، تبقى هي بس أصبح يراها بعين جديدة، أصبح يرى ما فيها، يراها على حقيقته، بقى بيشوف بقى في يعني الله المستعان. ولذلك ده اللي بيحصل في بيوتات، إن سبحان الله بيوتات ممكن تلاقي الزوج بعيد والزوجة بعيدة، لكن لما يقربوا من ربنا يبدأ يشوف ما فيها من محاسن، وتشوف ما فيها من محاسن، يقول لها أنت اتغيرتي، والله ما اتغيرت، أنا زي ما أنا. انت اللي اتغيرت، انت اللي غيرت النظاره بس، انت اللي بقيت بتشوف يعني مش اكتر من كده. انت اتغيرت، والله ما اتغيرت، انا زي ما انت اللي بقيتي كده يعني ما. والله مش عارف بقى ايه ده، يا فلان ده بقى احسن دلوقتي، المعلمه والله ان شاء الله بقت احسن، المعلمه هي ما بقتش احسن، انت اللي حاولتي تكوني تتقي ربنا وتكوني متعلمه كمان بقى، انت تكوني متعلم، والله المعلم بقى لا مفيش حاجه اتغيرت، يعني انا ما انكرش ان في تغيير بيحصل، يعني ما انكرش، بس كتير جدا لما انا بقى اكون انا كويس وتمام زي الفل ومش مقصر ماشي، انما انا لما اكون انا يعني مقصر كده هيبقى انا بشوف كده، ما هشوفش محاسن الحاجات اللي حواليا ولا الناس اللي حواليا اصلا. المهم فسبحان الله التوبة بعد التوبة خلاص، يعني انا في رأيي ان المدة ما طالتش، يعني ما طالتش الحمد لله، الكلام ده يعني حصل في وقت، ولو طالت هتبقى صعبة. عندنا بقى لسه المدة هتطول في اللي جاي بقى، في الحدث بتاع بقى بعد تبوك بقى، يعني وضاقت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وصلت بقى وضاقت عليهم إيه؟ أنفسهم، خلاص بقى الدنيا يعني، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص دي بقى في التوبة اللي هتبقى أطول، قصدي فيما يخص تبوك. طيب عندنا هنا في نروح بقى للمضاعفات، المضاعفات طبعا في الأسباب دي مهمة جدا، بس احنا شكلنا عليها في الأول بس هنجيلها. في بقى أو نخلص الأسباب، يعني كده كده احنا أصلا نعتبر اتكلمنا عليها. سبب الضيق المذكور هنا إيه بشكل واضح وصريح؟ الإعجاب بالأسباب. ماشي، الإعجاب بالأسباب. طيب احنا هنا عندنا إعجاب بالأسباب، الإعجاب بالأسباب عمل فرار، الفرار هو اللي عمل الضيق. يعني حد يقول لك يعني انا مجرد ان انا اعجب بالاسباب بيجي لي ضيق؟ لا، ما بيجيش ضيق، ده بالعكس بقى انسان فرحان وتمام وزي الفل ومنشكح واخر حلاوه. انما من امتى بقى بيجي الضيق؟ اللي هيترتب على هذا الايه؟ على هذه الافه. اللي هو ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ماشي؟ اللي حصل على الراجح ان هم اعجبتهم هذه الكثره، بعد كده عوقبوا بان ضاقت عليهم هذه الارض بما رحبت ولوا مدبرين، وضاقت وازدادت الارض ضيقا عليهم، ازدادت الارض ضيقا عليهم. تمام؟ طيب بقى كده ده الاسباب، واحنا اتكلمنا عنها وقلنا يعني الاشكال. طب برضو منين جت دي؟ منين برضو جت فكره الاعجاب بالاسباب؟ منين بتيجي اللقطة دي؟ بتيجي منين اللقطة بتاعت الإعجاب بالأسباب؟ من الأسباب المهمة جدا جدا اللي تمت الإشارة إليها اللي في السباق، اللي في السباق، اللي هو إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وإن اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله أجل في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هنا بيجي الإعجاب بالأسباب. ليه؟ لأن العبد لما هو ده الإنسان، الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، الأموال، التجارة، المساكن، إيه بقى مشكلة الحاجات دي كلها؟ الإنسان هي دي أسباب أعجب بها أهو، ولذلك حتى أموال اقترفتم تجارة تخشون كسادها مساكن ترضون. الأسباب دي مش الإعجاب بالأسباب، مش مش مش مش مجرد إن عجباني، الركون إليها، الاطمئنان لها، هو ده أصلا منشأ الأمر. منشأ الامر ان الانسان ده بقى يعني عنده الاباء، الابناء، الاخوه، فخلاص بيعجب بالاسباب. لما يعجب بالاسباب خلاص اتضيق عليه بقى الاسباب دي، اللي الاموال اللي اقترفها اللي شايفها واسعه هتضيق عليه، هتضيق به النفق. التجاره اللي شايفها تمام ومش عارف عماله تتوسع هتبقى خساره مش تجاره. المساكن اللي مش عارف ايه، العشيره والازواج ومش عارف، كل ده يضيق عليه. فتربصوا حتى ياتي الله بامره. ففي رايي ان في علاقة ان الركون الى الاسباب والاعجاب بيها ده اصلا السبب اللي عمل من وراه الاشكال اللي كان من قبله القصة دي، من قبله هذه القصة. تمام؟ طيب ولذلك هو دي حاجة مهمة في السياق هنا، مهمة في هذا السياق. لما نروح بقى للسيرة هنجد ان في حاجة برضو، في حاجات تانية، اسباب تانية، زي ان لما يبقى في حد من النوع ده يأخذ الناس على يديه ما يسترسلوش معاه. يعني في حد عنده اعجاب بالاسباب يحصل ايه؟ لا، ياخذ المرء على يديه. ولذلك كنت دايما حتى اقول لما مثلا حد يقول لي دكتور مش عارف عندي كذا كذا كذا وحاجه مهمه وبتاع مش عارف يعملها، فاقول له طيب اخذت بالاسباب؟ يقول لي تمام اخذت بالاسباب. اقول له طيب ما ننساش رب الاسباب بقى، وما ننساش الاسباب دي لا قيمه لها، ما ننساش الافتقار بقى، ما ننساش الافتقار. هي كده، ان لما الانسان يشعر ان حد قدامه ركن للأسباب، هنا ده برضو سبب ان فكرة ايه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. فكرة الإنسان يخوض مع الخلق لما يلاقي حد مش عارف إيه وبتاع وبيعلي من شأن الأسباب، بيعمل إيه؟ يسترسل معاه هو التاني وبيمشي صح، وأيوه عندك حق وتمام وزي الفل ومش عارف وإيه والكلام ده كله، في حين في الحقيقة الأسباب يعني لا قيمة. وهو كان المفروض في مثل هذه الحالة يعمل إيه؟ يأخذ على يد، يعني زي ما قلنا هو كان واحد، والواحد ده عمل إيه؟ سرى كلامه في الإيه؟ في غيره، سرى كلامه في الجيش، وأصبح الغير بيردده. فعلا احنا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، الله المستعان. طيب لما نروح للمضاعفات، المضاعفات هنا الضيق هو نفسه أصلا كان عقوبة، فهو كان مضاعفات. لكن المشكلة ان الضيق ده بقى عمل موبقات كبيرة. ثم وليتم مدبرين، فده الإشكال، إن يعني الضيق لما يستحكم على الإنسان لما يشتد عليه ياخده بقى للمصيبة دي، مصيبة الوقوع في الموبقات، يعني واحدة من السبع الموبقات من أكبر الكبائر. فلذلك الناس ما تستهينش بمسألة الضيق، ما تستهينش بأسبابه ومشاكله وعلاجه وحل، لأنه فعلا ممكن يوقع الإنسان في أنه يولي مدبر. وده للأسف الشديد الواحد شافه في ناس مثلا، يعني لا انسى بعض الناس يقول لك ايه، لا او تمام وما تقلقش يا دكتور واحنا الحمد لله مرتبين وبفضل الله وعندنا عدد كويس والدنيا حلوه ومش عارف ايه وهتشوف والدنيا مظبوطه وهنا. طيب يلا يا حاج تمام زي الفل، نروح. طب انت فين؟ مش موجود. اهرب. طب مش انت قلت لنا انك مش عارف تبقى كذا وانك هتعمل كذا وانك سبحان الله الواحد بيحس بيها، اللي هو حتى الانسان بيلاقي نفسه مش عارف نفسه بيعمل كده ليه. طب ليه بقى؟ ضاق صدره بايه؟ بالخذلان اللي وقع فيه. انا حصل معايا مع حد، طب المفروض خلاص كان يجي ويستقبلنا وتمام وزي الفل ومش عارف ايه ونروح ونعمل، لا ما جاش، ما استقبلش، ما ردش على التليفون. طب ليه يا عمي؟ اصل انا هم للاسف خذلوني وانا قلت ان هم مش عارف ايه وناس ما حضرتش وقال لي مش عارف ايه فما بقاش بيرد. سبحان الملك، جات الاعجاب بالاسباب خلاه هو كخل الاسباب خذلته، ضاقت نفسه، فلما ضاقت نفسه وقع في الاشكال الكبير ده. كده كتير بقى، يعني دي الحاجات لازم ناخد بالنا منها، ان الضيق ده مضاعفاته ان بيخلي الانسان يعمل حاجات هو نفسه مش ايه؟ لا متوقعها ولا كان يتمناها ولا يحبها، لانه بيحطه في حاله اخرى. الحاله دي بتوصل احيانا انه يقع في كبائر وفي موبقات. يقع في كبائر وموبقات لما بيجد ان الاسباب خذلته، فيقع في الكبائر والمقاصد بسبب خذلان هذه الأسباب. الآية برضو بتشي بأن من المضاعفات اللي حصلت أن القلق والاضطراب اللي حصل في النفوس، عشان كده ربنا ثم أنزل الله سكينته، أن كانت النفوس دي فيها إيه؟ فيها قلق واضطراب وما كانتش في حالتها أصلا. من المضاعفات الكبيرة المعصية يعني أن هو والإنسان يضع نفسه في هذه العقوبة، أن ثم يتوب الله بعد ذلك لمن يشاء والله غفور رحيم. إذن كان في معصية، تمام. كل دي من المضاعفات اللي بتحصل بالضيق. لما نبص على العلاجات بقى، العلاجات أو الحلول المطروحة هنا، الحقيقة ما قدمناش يعني حل بالمنطوق مطروح بشكل واضح، بيتحكي لنا اللي حصل، والحلول أكيد هتبقى في معالجة الأسباب دي، سواء كانت في الوقاية منها ابتداء أو معالجتها لما تحصل بعد كده، يمكن ده يكون أبرز الحلول. لكن في معنى كده أشير إليه مهم جدا، يعني كحل جذري في هذه المسألة، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. إن أنا أعيش على المبدأ ده، فالحلول جاءت ضمنا، ان ربنا يكون الله ورسوله احب اليه ما سواهما. ربنا احب اليه من اي حاجه، اللي هو المعنى اللي كنا بنحكي عنه لما حصل ايه مع الصحابه. اول ما سمعوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم، سابوا كل حاجه وسابوا كل شيء ومشوا وراه. ساب الناقه بتاعته اللي هي وزن برضه حاجه مهمه، يعني ثمينه، سابها تروح واتجه للرسول صلى الله عليه وسلم. لا على شيء، ان يكون الله ورسوله احب اليهم مما ايه سواهما. ان ما يبقاش واحد يبقى عنده أباه، أبوه، ابنه، أخوه، زوجته، عشيرته، المال، اقترفوا التجارة. يبقى هنا في حل واضح جدا. طب ايه علاقة ده بده؟ لو الإنسان عاش على الحالة دي عمره ما هيبقى في الإشكال ده أصلا، إن عنده الله ورسوله أحب إليه من سؤال. ده معناه مهم جدا جدا جدا. الإنسان انطلق منه فصار هو دائما يجيب، دائما يجيب، لا يولي أبدا. في معنى تاني مهم جدا جدا، هو معنى الافتقار، افتقار وإفلاس الأسباب. الأسباب احنا بنقول ما بنتركهاش، بل يجب علينا ان احنا ناخد بيها، لكن لا نعتقد فيها. إفلاس الأسباب، الافتقار، العبد بيعيش على الافتقار ده مهما كان، مهما كان ما يظنش ان هي لها معنى، ما يظنش ان يبقى هو استغناؤه بالله واستعزازه بالله واستنصاره بالله واستقواؤه بالله. يكون استغناؤه بالله من الفقر واستعزازه بالله من الذل واستقواؤه بالله من الضعف، ان يبقى العبد عايش الحالة دي في الاصل. يعني مش هقول بقى استغناؤه بالله، لا، استغناؤه بالله وحده سبحانه وبحمده، ده هيشيل ضيق. ان ما هيسمحش للانسان انه يركن للاسباب. فلما يركنش للاسباب ما تخذلوش، فما تخذلوش ما يدقش، ما يتضيقش عليه. وده اللي بيحصل، ان الناس سبحان الله مرتبين اسباب معينه. ايوه انا هجيب الفلوس، مش عارف، ولا دقت في وشه، مش عارف ده في وشه، مش عارف كده. لا، انت لما اصلا لما انسان ما يبقى استغناؤه بالله وحده، استقواؤه بالله وحده، استعزازه بالله وحده، خلاص الاسباب دي ما عادش ايه تفرق معاه اصلا. والله جات خير، ما جاتش خلاص مش مشكله. ايه السبب؟ راح، بس رب السبب ما راحش، باقي سبحانه وبحمده. فده حل جذري لهذه الحاله، حاله الضيق دي اللي هو بتخلي الانسان للاسف الشديد يقع في هذه المعاصي ويقع في الاشكالات الكبيره دي. ولذلك هنا ربنا لقد نصركم الله في مواطن كثيره. كان اولى ان يبقى ايه؟ يبقى انتم استغناءكم به، استعزازكم به، استقواءكم به، استقداركم به سبحانه وبحمده. اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. هي دي بقى، عشان كده بقول استغناءه بالله وحده، مش استغناءه بالكثره ولا استغناءه بالعدد. وضاقت عليكم الارض وما رحبت، ثم استغناءه بالله يبقى في المعاني اللي احنا اشرنا اليها واكدنا عليها النهارده، ثم وليتم مدبرين. ولذلك كثير من الناس عشان الخذلان بتاع الاسباب. ثم انزل الله سكينته على رسوله. طيب لما تقع المشكله بقى، لما تقع المشكله في بقى حل مهم جدا، ماشي، التوبه والفرار الى الله، التوبه والفرار الى الله. يبقى انا قبل الضيق ان يكون الله ورسوله احب من اسرهم، وان يكون استغناؤه بالله وحده سبحانه وبحمده، ماشي. بعد الضيق يبقى فراره، فراره الى الله سبحانه وبحمده، فراره الى الله، يفر الى الله، يفر الى الله، يسارع بالتوبه، يسارع بالتوبه ويفر الى الله. فاذا تاب العبد الى الله تاب عليه الله، خلاص وتنتهي المشكله، كل حاجه ترجع تاني زي ما كان. لو كل معنى يقول دائما في الاستغفار، قلت استغفر ربكم انه كان غفارا ويستسلم عليكم درا، وهكذا. تمام. طيب ده ابرز الحاجات، وفي بعض الحاجات التانيه، بس نكتفي بهذا القدر فيما يخص هذه الايه العظيمه الكريمه. وان شاء الله يعني نكمل رحلتنا ان شاء الله في التضييق على الضيق، ومحاوله معرفه احسن طريق للتعامل مع الضيق ان شاء الله في الحلقه القادمه، ان قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.